والعناية بالحقوق عناية شرعية دينية لم يفتقدها الوضع الإلهي الشرعي، فإن الوضع الإلهي الشرعي السائق للنفوس إلى ما فيه مصالح الدارين مما يسمى دينا لا يمكن أن يخلو من تبيين الحقوق التي إذا أقامها الناس استقامت أمور دينهم ودنياهم، وحازوا مصالحهم العامة والخاصة، والطنطنة التي ملأ ضجيجها الأكوان بأخرة من أن التراث الإسلامي غيب بيان حقوق الخلق إن أرادوا به الحقوق التي تقتضيها القوانين الوضعية الأرضية الطاغوتية فنعم، وإن كانوا يريدون أن الشرع لم يأبه ببيان ما لكل أحد من الحقوق فهذا كذب، فإن القرآن متضمن بيان الحقوق الخاصة والعامة لله ولخلقه، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وترجم أهل العلم على الحقوق في أبواب متنوعة، فترجم أبو داود في سننه باب حقوق المال، وصنف جماعة من الحفاظ الفقهاء كتبا مفردة في هذا ككتاب السياسة لأبي بكر بن خزيمة الحافظ، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الأموال لحميد بن زنجويه، وجهل هذه الطليعة الضاجة بصوتها بأحكام الشرع ولد الشبهة في قلوب كثير من المنتسبين إلى الشريعة، فظنوا أن إقامة ما به أود الحياة واستقامتها في ميادينها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الأخلاقية يكون في زبالات الأذهان وحزالات الأفكار التي انتظمت في قوانين الأمم المتحدة أو الهيئات العالمية لحقوق الإنسان على اختلاف أسمائها، هذا من الجهل الفاضح والإزراء الواضح على شريعة الإسلام، وإذا سلم دعاته من الكفر فإنهم لا يسلمون من الفسق، لأن من ظن أن في أوضاع الخلق من القوانين الوضعية ما ليس في الشريعة فهذا مفتر عليها ناسب لها إلى النقص. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع شيئا في الدين فقد اتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، فأكمل الله سبحانه وتعالى للناس دينهم، والدين الكامل الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي به صلاح الناس قديما وحديثا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا استبرت مطالع البيان والإفصاح عن الحقوق في الكتاب والسنة وجدتها ترجع عظم ذلك إلى أمرين، أحدهما حق الله عز وجل على خلقه، والآخر حق الخلق بعضهم على بعض، ففي الكتاب والسنة بيان واضح عن تلك الحقوق. ومما يدلك أن الدعوة الرائجة اليوم هي دعوة مستولدة من مطابخ الغرب والشرق أنك لا تجد فيها تنويها بالحق الأعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فكم سمعنا كلاما عن حقوق الرأي والتعبير والحرية والعدالة ولم نسمع كلاما عن حق الله سبحانه وتعالى في توحيده، وما يوجد في بلاد الإسلام مما يخالف القيام بهذا الحق، فكم فرح الناس ضاجين باسترجاع حقوق فيما يتوهمون لهم ونسوا أنهم لم يرجعوا بعد إلى الحق الأعظم وهو إقامة دين الله سبحانه وتعالى في توحيده وفيما يتعلق بعبادته في نفوسهم، فما قاله قديما حافظ إبراهيم فيهم لا يزال يتردد أثره وصداه في مشاهدهم يمنة ويسرة، كما قال من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات، أمواتنا أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، ولا زال أولئك الأموات الذين يرزقون بألف ألف مما يصيبون من نذور القبور والمشاهد لا يزالون حتى اليوم في تلك البلاد التي يظن أن الناس فيها استرجعوا حقوقهم لا تزال قائمة مشهودة. وإذا اعتبرت هذا بما حدث فيها بأخرة في بعض مواضعها عرفت جلية الأمر، فينبغي أن يملأ الإنسان قلبه باليقين بأن الدين دين الله وأن الحق شرع الله وأنه لا يوجد شيء مما يستولده الناس إلا ومآله إلى الدمار والذهاب. فكم طنطن قوم فرهة من الزمن حول القومية العربية، ثم طنطنوا بعد حول الاشتراكية، ثم طنطنوا بعد حول دعاوى مختلفة، ثم ماتت تلك الدعاوى وبقي الإسلام. وتلك الدعوة المحمومة التي نسمعها في أرجاء العالم الإسلامي ستموت وسيبقى الإسلام، ولكن الخوف عليك أنت أن تذهب في هذا الطوفان فتغرق فيه، فتصير مقصرا فيما يجب عليك من فهم دين الله سبحانه وتعالى والقيام بنصرته. وإذا كان هذا يستقبح من دهماء الناس من المنتسبين للإسلام لأنه يباين دينهم، فإن استقداحه من المنتسبين إلى الشريعة أعظم وأعظم. وينبغي أن يستجي طالب العلم مسالك أهل العلم والبيان في الإفصاح عن المدارك الشرعية في الحقوق، وأن يعلم أن الحقوق التي بها صلاح الناس هي ما جاء في الكتاب والسنة، وما سوى ذلك فإنه لا صلاح للناس فيه. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ظن أنه يهدي الناس بغير الكتاب والسنة فهو ضال. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. فمن ظن أنه يقيم الحقوق في الأرض بأنظمة الأمم المتحدة أو هيئات الحقوق فإنه أضل من حمار أهله، فإن تلك القوانين بالأمس كانت الصوت الذي يجد ظهرك، وربما تكون في المستقبل السيف الذي يجهر في وجهك، ولكن الذي يبقى لا يتغير هو دين الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله عز وجل قياما لأمر الناس في دينهم ودنياهم، لأنه وحي لا يقبل الغلط. وأما ما سواه فإنما هي مقالات للناس تتغير وتتبدل وتتحول، فما يستقبل من كلام المصنف تشتد إليه الحاجة في هذه الأزمنة، لأن كثيرا من الناس قل فقههم للحقوق وفق الوضع الشرعي، وصارت لهم معرفة بالحقوق وفق الوضع المادي الغربي المنتظم في المدرسة الديمقراطية اليوم، وقد كان قبل برهة من الزمن منتظما في المدرسة الاشتراكية الماركسية، لكن لما مات فكر لينين وهيجل وماركس قام اليوم فكر دعاة الديمقراطية، وسيموت لا محالة، لكن لا تموت أنت معه، ولكن مت على الإسلام والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا باليقين باليقين بدينه، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.